تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي الفرح. طريق السلامة إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. عزيزي قائد السيارة المسافر لقضاء اجازاتك خارج القاهرة، نرجو مراعاة الآتي أثناء رحلة السفر ضمانا لسلامتك. عزيزي المستمع في طريق السلامة، إلى اللقاء، رافقتك السلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. الهوى قلبي مستمعينا، هل عرفتم ما هي فتوش؟ ان لها علاقة بمحمد فوزي. تابعونا بعد اخبار خفيفة. اخبار خفيفة. ويقدمها لكم اليوم حمدي عبد المجيد. عزيزي المستمع صباح الخير، وانت ايضا عزيزتي المستمع صباح الخير. عناوين جريدنا النهاردة بتقول حوافز لتشجيع شركات الطيران الجديدة، دعم تعاون مع ايطاليا لتصنيع المعدات الكهربائية. شكرا لك عزيزي المستمع. أخبار خفيفة. أعدها وقدمها لكم اليوم حمدي عبد المجيد. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا برنامج صنع الفابريكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال لأن هم بيحبوا الفانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا غنوة بدون كلام وبدون مزيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا الشرطة بدون قلم وبدون أزيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا. طنط سناء عمو حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. مفروض إن الميكروباص وسيلة للمواصلات، وسيلة ممكن تحل أزمة، مش مفروض انها تبقى هي سبب الازمة. اول ملحوظة على الميكروباص انه بيجري بسرعة اكتر من اللازم، الامراض والحوادث بتزيد. السبب هو السرعة والموتورات البايظة والشكمانات اللي بتبخ سم في الجو. هي تبخ واحنا نشم، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا يا حلو صبح يا حلو. صديقي صديقتي إمام، ليك في قواعد اللغة العربية؟ طبعا، أمال هو مذيع إزاي؟ طب قولي يا إمام، تقدر تقولي مسمى رجل تبقى إيه؟ يا سلام، مسمى رجل رجلان. برافو عليك، برافو يا إمام عنقري. لا لا لا، فعلا حاجة حلوة قوي. طب ومسمى طفل؟ توأمان. صح. صح صح. إيه يا راجل، حرام عليك. خش يا أستاذ حسني بالتالي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. هلو. شعارنا غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبودة، لكن انت لو بصيت رجليك تقع عاجب. دق الشلاسي. صديقتي صديقي. شوف يا سيدي، العنب ده بيحتوي على نسبة عالية جدا من السكر، تصور ان كل 100 جرام منه بتزود الانسان بطاقة حرارية تقدر ب 76 وحدة. يا سلام، للدرجة دي؟ وكمان في نسبة عالية جدا من الاملاح المعدنية والعناصر الغذائية اللي بتدخل في تركيب الدم والعظم وبناء خلايا الجسم. مش بقولك خبيرة في العنب؟ وخصوصا البنات. مش معنى يعني؟ مش كل واحد وسنه. حسن عمران، إبراهيم صبري، إمام عمر، إيناس جوهر، المخرج حسني غنيم. القاهرة. الحلوين، ان كان في الحواديت ولا مش في الحواديت، الأرنب دايما بيخاف من الثعلب، والثعلب دايما بيخوف الأرنب، والحدوتة حدوتة الاثنين. أرنب ينام في بيته، يصحى يخرج من بيته، ما يعرفش يمشي زي اللي بيمشوا، ما يعرفش يجري زي اللي بيجروا. الأرنب يعمل إيه؟ أبدا، بدل ما يمشي ينط نطة صغيرة، وبدل ما يجري ينط كم نطة كبيرة. لكن في كل الحالات كان الأرنب يبص بعينيه، خايف من إيه؟ من الثعلب. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من السيرة، برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام وعبد القادر الزنفلي. يا سلام على أيام زمان، كانت الدنيا بخيرها وكلها بركة. دي حاجة من حاجات أيام زمان، عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس في أيام زمان، تأليف عبد المنعم مدبولي. يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا يا سلام. ايه مالك يا فؤاد؟ خلاص خلاص يا منعم. مالك؟ الدنيا اتقلب حالها، مفيش دنيا. ايه ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا سلام، شوف الزمن، شوف الدنيا. ايه يا جدع ما تنطى، حصل ايه؟ يا سلام، لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الدنيا. ايه هنا القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فتح الله عبد الوكيل الشناوي المقيم بعزبة الشناوي التابعة لقرية كفر مساعد مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين عن الكهرباء بالمحافظة. مجدي سليمان. أمال فهمي تقدم لكم على المصفية. سيداتي سادتي، صباح الخير، أحييكم من القاهرة. بدأنا جولتنا وده كان أول لقاء على النصية. صباح الخير. صباح النور مدام أمال. برنامج على النصية، أتعرف بحضرتك، الاسم إيه؟ يا دكتور أشرف عزت. أهلا وسهلا. التخصص؟ طب أطفال. حضرتك بتشتغل فين؟ في اسكندرية في التأمين الصحي. أهلا وسهلا. زيارة للقاهرة؟ لا أنا النهاردة فعلا بزور القاهرة بس عشان أحضر وأقدم ورقة في مؤتمر باسم عودة الروح المصرية بترعاه جمعية التنوير المصرية وبيقام في مبنى المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا. أقول لحضرتك السؤال الأخير، تحب تسمع إيه؟ أنا عاشق لسيد درويش وطبعا أنا طبعا من اسكندراني اسكندراني طبعا وأحب أسمع له أنا المصري بأي صوت غنى هذه الأغنية العظيمة. سيداتي سادتي، من القاهرة لكم التحية ولمصر الحب كله، وإلى اللقاء.